ويتعبني اجيله شمال يجيلي يمين. يلعب على مين ويتعب مين اجيله شمال يجيلي يمين. هيتقل ولا يعرف قلتها له من النهارده. لا هسأل يوم عليه وحسيبه لما لوحده يرضى. هيتقل ولا يعرف قلتها له من النهارده. لا هسأل يوم عليه وحسيبه لما لوحده يرضى. يا نيا هو وفي الآخر هنعرف ماشية كلمة مين. ده فاكر ايه مفيش غيره وهو الدنيا وما فيها. حبيبي وقام ماليش غيره هيتقل مش هعديها. ده فاكر ايه مفيش غيره وهو الدنيا وما فيها. حبيبي وقام ماليش غيره هيتقل مش هعديها. هيتقل ولا يعني قلتها له من النهارده. لا هسأل يوم عليه وحسيبه لما لوحده يرضى. هيتقل ولا يعني قلتها له من النهارده. لا هسأل يوم عليه وحسيبه لما لوحده يرضى. انا يا هو وفي الاخر هنعرف ماشية كلمة مين. يلعب على مين ويتعب مين اجيله شمال يجيلي مين.